فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد من كان يا ما كان. الليلة هنقدم لحضراتكم حلقة مميزة وخاصة كواحدة من ضمن عدة حلقات نقدمها هذا الشهر بمناسبة عيد ميلاد كان يا ما كان الثالث الذي يصادف الأسبوع القادم، وأيضا بمناسبة احتفالنا آخر الشهر بالعيد 80 لإنشاء الإذاعة المصرية. استمعينا، في بداية هذه الحلقة نقدم لحضراتكم فقرتين احتفاليتين، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والتي توافق بعد غد. كما نعلم جميعا، كان للموسيقار محمد عبد الوهاب الفضل في تقديم الكثير من نجمات السينما والغناء من خلال أفلامه التي قدمها في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن اللي فات، واللي قدم من خلالها على سبيل المثال نجاة علي وليلى مراد ورجاء عبده. رجاء عبده شاركت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب، وبعد ذلك أنتج لها فيلم الحب الأول، والذي شاركها البطولة فيه المطرب الصاعد وقتها جلال حرب. لحن محمد عبد الوهاب لرجاء عبده في هذا الفيلم غنوتها الشهيرة البوسطجية اشتكوا، وأيضا غنوة اشهدوا يا ناس اللي غنتها رجاء عبده بعد كده في العديد من الحفلات الغنائية الكبرى. هنقدم لحضراتكم الليلة غنوة اشهدوا يا ناس من حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد إذاعة صوت العرب الشقيقة. أقيم هذا الحفل على مسرح سينما قصر النيل يوم الرابع من يوليو عام 1955. اشهدوا يا ناس تغنيها رجاء عبده من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، لا ده أول كاس ولا آخر كاس. أغنية كانت أغنية الموسم منذ أعوام، وفي هذه الحفلة من ليالي الشرق طلب جمهور الحفلة أن يعيش في الماضي بعد وقت، وطلب إلى رجاء عبده هذه الأغنية، وهذه رجاء في أغنية اشهدوا يا ناس. افتح افتح. اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، لو أول كاس ولا آخر كاس، لو أول كاس ولا آخر كاس، اشهدوا يا ناس على ظلم الناس. حبيت ولقيت الحب جميل، اليوم فيه سوى عمر طويل، حبيت ولقيت الحب جميل اليوم فيه داريت عن قلبي كتير كان خدي مدرس ما جابش قلبي كتير. وتنتهي أيها السادة هذه الأغنية، أغنتها لنا رجاء عبدو، اشهدوا يا ناس من لحن عبد الوهاب. أهلا بكم من جديد وكل عام أنتم بخير. الفقرة الثانية في هذه الحلقة والتي نقدمها أيضا بمناسبة ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هي أغنية وطنية سجلتها نجاة الصغيرة من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب يوم 15 فبراير عام 1961 لتقدم خلال احتفالات الوحدة. هنسمع معاكم غنوة أول حاجة تعلمناها بصوت نجاة الصغيرة، الكلمات لحسين السيد واللحن لمحمد عبد الوهاب. ويقول لي في سنين الثورة والوحدة ما بقاش في صغير ويقول انا ثورة انا وحدة انا عربي انا اسمي ناصر. اول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا ان الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. اول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا ان الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. من يومها وانا ابني زي الخير سن بكرة من الحاضر ويقول انا ثورة انا وحدة انا عربي انا اسمي ناصر. يوم عيد الثورة يروح وحده يشق طريقه وانا معاه ويقول لي سمع اللي بيخطب وقلوب الدنيا محوطاه. يوم عيد الثورة يروح وحده ويشق طريقه وانا معاه ويقول لي سمع اللي بيخطب وقلوب الدنيا محوطاه. كلمني ويشاور وعليا وروحي شايفة انا لازم اكبر واتعلم عشان اقدر اكافح وياه ويقول انا ثورة انا وحدة انا عربي انا اسمي ناصر. اول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا ان الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. أول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا إن الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. من يومها وأنا ابني سايب وبيرسم بكرة من الحاضر ويقول أنا ثورة أنا وحدة أنا عربي أنا اسمي ناصر. وفي عيد الوحدة يحكي لي عن أخوه الأردن الساير وحكاية المليون اللاجئ والمارد اللي اسمه جزاير. وفي عيد الوحدة يحكي لي عن أخوه الأردن الساير وحكاية المليون اللاجئ والمارد اللي اسمه جزاير والشعلة اللي رفعها لومبا وسقاها من دمه الطاهر ويقول لي وحدتنا انطلقت في العالم وعي ملوش آخر ويقول أنا ثورة أنا وحدة أنا عربي أنا اسمي ناصر. أول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا إن الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. أول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا إن الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. من يومها وانا ابني سايب وبيرسم بكرة من الحاضر ويقول انا ثورة انا وحدة انا عربي انا اسمي ناصر. اول حاجة تعلمناها وعلمناها لولادنا ان الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. اول حاجة تعلمناها وعلمناها إن الوحدة حياتنا وروحنا وهي مستقبلنا. من يومها وأنا ابني ساير وبيرسم بكرة من الحاضر ويقول أنا ثورة أنا وحدة أنا